حديث 1130 عن جابر بل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة يعني هر معروفك هابت هر باشيك هابت مروف بخوبك أفدئت حساب بمروف بخير جزائوه دلن خديبتن بمروفه